إنك أنت العليم الحكيم. مع الدرس رقم 72 من شرح كتاب فقه السنة، هنبدأ الليلة دي إن شاء الله سبحانه وتعالى في المسألة العاشرة من مسائل أحكام صلاة الجماعة، لأننا ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى نتكلم في مسائل أحكام صلاة الجماعة. المسألة اللي هنتكلم فيها الليلة دي إن شاء الله أو هنبدأ فيه أعذار التخلف عن صلاة الجماعة. يعني احنا قلنا إن صلاة الجماعة فرض على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم، فرض عين على الرجال. صلاة الجماعة في المسجد فرض عين على الرجال، لكن هناك أعذار لتركها، هناك أعذار لتركها. وخلي بال حضراتكم، كون إن العلماء يذكرون أعذارا لترك الجماعة دليل على فرضيتها. يعني بيقول لك دي الأعذار اللي تبيح للمسلم إنه يترك صلاة الجماعة. طيب الأعذار دي تدل على إن الأصل في صلاة الجماعة إنها إيه؟ إنها فرض، لأنها لو مش فرض ما كناش محتاجين عذر لتركه، لأن اللي مش فرض أنت تعمله أو تسيبه مفيش عليك وزر، فمش محتاج لعذر، مش محتاج إيه؟ إنما يحتاج لعذر في تركه إذا كان فرضا، فدل ذلك على أن صلاة الجماعة إيه؟ فرض. لكن قبل ما نبدأ في أعذار التخلف عن صلاة الجماعة نذكر بآخر مسألة ذكرناها، وهي إدراك الإمام. إن أدركت الإمام وهو ساجد فاسجد معه ولا تعدها ركعة، يعني ما تتحسبش ركعة، لا اسجد معاه. وإن أدركت الإمام وهو راكع وتمكنت من تكبيرة الإحرام، يعني كبرت تكبيرة الإحرام وانت واقف وهو لسه راكع ثم ركعت معه وهو راكع، فقد حسبت لك ركعة، حسبت لك ايه؟ ركعة. يبقى لو دخلت والإمام راكع اركع معاه بعد ما تكبر تكبيرة الإحرام وتقول الله أكبر وانت واقف، وتعد لك ركعة. اتفضل. لا احنا قلنا ايه؟ اذا كبرت تكبيرة الاحرام وركعت معه وهو راكع، يعني لحقت وهو راكع، تتحسب ليك ركعة. انما جيت تركع رفع وقف ما تتحسبش ليك ركعة. هيركع. لا احنا قلنا لو الامام رفع قبل ما انت تركع ما تتحسبش لك ركعة، لابد تلحق الامام وهو راكع. لو ركعت ما هو انت لحقته وهو راكع هتلحق تقول سبحان ربي العظيم ولو مرة، مش شرط تقول الله اكبر تاني. ما انا قلت قبل كده يا حضرات احنا مشكلتنا ان احنا معلقين على حاجة ما بننساهاش. الله أكبر الأولى ركن، الله أكبر التانية سنة. يعني لو ما جبتهاش التانية، لو ما جبتش التانية الصلاة صحيحة. فأنت لما تلاقي نفسك الإمام هيرفع وانت مش هتلحق الركعة، قول الله أكبر الأولى وما تقولش التانية، واركع عشان تلحق الركعة. طيب ندخل بقى في أعذار التخلف عن صلاة الجماعة. العذر الأول الذي يرخص التخلف عن الجماعة عند حدوث حالة من الحالات الآتية: واحد واثنين. اسكت يا حبيبي، اسكت يا ابني، تكلموش، تركزوا في الدرس، خليكم معي، خليكم معي، تكلموش مع بعض. تعال قدامنا، تعال محمد قدامنا. ايوه كده، الله يفتح عليك، ركز يا ابني معي. العذر الاول والثاني: البرد او المطر. يعني لما يكون في برد شديد وهواء شديد يمنعك من الذهاب الى المسجد، او مطر شديد في وحل وزحليق، ممكن لو خرجت تقع تنكسر او يجرى لك اي حاجة، ده عذر يمنعك من الذهاب الى المسجد. في الحالة دي يجوز لك انك تصلي ببيتك وتترك صلاة الجماعة. فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يأمر المنادي، النبي اهو سيدنا النبي، كان يأمر المنادي، المنادي اللي هو مين؟ اللي هو المؤذن. الرسول كان بيقول للمؤذن اصحى معاي، كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة، ينادي يقول للمؤذن اما تيجي عند حي على الصلاة، حي على الفلاح، ما تقولش حي على الصلاة حي على الفلاح، قل للناس صلوا في رحالكم في الليلة الباردة المطيرة في السفر. يعني كان بيقول له، بيقول للمؤذن وانت بتقول، بدل ما تقول للناس حي على الصلاة الفلاح، لما يكون فيه ليلة مطيرة جدا وباردة جدا ولا يستطيع الناس أن يأتوا إلى المسجد، فقل صلوا في رحالكم. صلوا في إيه؟ يعني قل لهم صلوا في بيوتكم. يبقى ده شوف الرخصة. يبقى لما يكون فيه عذر الإسلام بيديك الرخصة. مالكش عذر، انت راجل قاعد وفاضي والمسجد في ريحة وسمع الأذان والمنادي بينادي عليه، ما الرخصة وما العذر الذي يمنعك من أن تأتي إلى بيت الله لكي تصلي صلاة الجماعة؟ عند ذلك إن تركت صلاة الجماعة فقد عصيت ربك وخالفت أمر نبيك وتركت فريضة من فرائض الله عز وجل. صلاة الجماعة في المسجد فريضة من فرائض الله على الرجال الذين ليس لهم عذر في تركها. رواه الشيخان. وعن جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال: ليصلي من شاء منكم في رحله. الرسول قال لهم ليصلي من شاء منكم في رحله، يعني اللي عايز يصلي ببيته يصلي ببيته. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير، سيدنا عبد الله بن عباس قال للمؤذن: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. سيدنا عبد الله بن عباس بيقول للمؤذن لما تيجي عند حي على الصلاة وحي الفلاح ما تقولش حي على الصلاة وحي الفلاح، ولكن قل ايه؟ صلوا في بيوتكم. قال فكأن الناس استنكروا ذلك، في ناس تعجبت وكأنها اعتبرت هذا الكلام شيئا غريبا. الناس بقى اللي هم ايه يعني لعلهم لم يسمعوا الحديث، لم يحرصوا على العلم، زي ما في ناس كتير دلوقتي يبقى الأمر واضح ومعلوم من الدين تماما، لكن لغربة الدين يستنكر الناس ذلك. يقول لك لا ازاي انت بتقول ايه، ازاي الكلام ده يحصل وهو كلام ثابت ومن الدين وواضح؟ لماذا؟ لأنهم بعيدون عن مجالس العلم، ما بيحبوش العلم، ما بيسمعوش العلم، منشغلون بالدنيا. فقال أتعجبون من ذا؟ فقد فعل ذا من هو خير مني، النبي صلى الله عليه وسلم. بقول لهم انتم بتتعجبهم، ده اللي أفضل مني أمر بكده وهو النبي. ثم قال إن الجماعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض. قال لهم الجماعة دي عزمة من عزمات الله سبحانه وتعالى، وأنا خشيت عليكم أن أخرجكم في الطين والوحل، فقد يتضرر الإنسان منكم والله غني عنك وعن ضررك. ألم تسمعوا قول الله وما جعل عليكم في الدين من حرج؟ وقال النبي إن هذا الدين يسر. فالدين يسر، فلما يكون في برد شديد، ظلمة شديدة، وحل شديد، حر قاتل، يعني اللي هيخرج من بيته قد يحترق من شدة الحر أيضا، مش الوحل وبس كما قال العلماء. ولمسلم هذا الحديث رواه الشيخان، ولمسلم أن ابن عباس أمر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير، حتى كمان ورد في بعض الروايات أنه كان يوم جمعة، أنهم ما يخرجوش، يعني افرض يوم الجمعة مثلا والناس لا تستطيع أن تخرج من بيوتها مطلقا لشدة البرق والرعد والمطر والوحل والطين يعني حاجات مرعبة، يعني يستحيل على الناس أن يخرجوا من بيوته حتى لو صلاة جمعة، يجوز لهم أن يصلوا في بيوته. قال لك ومثل البرد الحر الشديد والظلمة والخوف من ظالم. قال ابن بطال أجمع العلماء على أن التخلف عن الجماعة في شدة المطر والظلمة والريح وما أشبه ذلك مباح. سبب الثالث حضور الطعام. حضور الطعام يعني لو الأكل اتحط وانت جعان ومتشوق له، وإذا وقفت في الصلاة انشغل قلبك، يجوز لك أن تترك الجماعة وأن تأكل قبل الجماعة، بل قد يجب عليك ذلك. يعني لو أنت جعان أوي جوع قاتل ولو وقفت تصلي ذهنك يبقى منشغل بالأكل ومش هتفهم حاجة من الصلاة، قد يصل الأمر إلى درجة حرمة الصلاة وترك الأكل إذا أدى إلى ترك الخشوع بالكلية وانصراف الذهن بالكلية تحرم عليك الصلاة ويجب عليك أن تأكل قبل الصلاة. لو أنت إيه وصلت لمرحلة إيه الجوع اللي يلغى عقلك ويخليك تبقى واقف في الصلاة ما عندكش حاجة من الخشوع، يبقى الصلاة دلوقتي حرام والأكل واجب. لأنه ما الفائدة في أن تصلي وأنت لا تصلي؟ هو أنت مفكر أن الصلاة قيام وقعود وحركات؟ لا، الصلاة إن لم يكن فيها حضور القلب والخشوع بين يدي الرب فلا فائدة فيه. الصلاة الله سبحانه وتعالى في صفات المؤمنين قال قد أفلح المؤمنون، أول صفة ماذا قال؟ قال الذين هم في صلاتهم خاشعوا. تفضل. إن احنا بص الأمر على حسب ظروف كل إنسان. في واحد ما تفرقش معاه يعني مش جعان والأكل اتحط وأنا مش جعان، لا يبقى الصلاة مقدمة على الأكل. طيب أقدر أنا جعان بس أقدر أوزن نفسي في الصلاة مش جوع شديد قوي، يبقى أنت مخير لكن مشتاق للأكل. إن رحت صليت خير وبركة، وانكلت الأول خير وبركة، وانكلت لقمة تصبيرة كده والحقت وركعة ولا اتنين من الجماعة يبقى أفضل، يبقى جماعة بين الحسنيين. إن كنت جعان جوع شديد يلغي عقلك وتفكيرك ويجعل ذهنك وقلبك في الطعام تحرم عليك الصلاة ويجب عليك أن تأكل. يعني على حسب ظروف إيه كل إنسان محطوط قدامه الأكل، لا يستوون جميعا في حالة واحدة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل. بس يا ابني تعال تعال انت روح ومعد هنا يلا ما يهديك هو لا كده لا كده، لا اما تقعد في الإبل لا اما تقعد ورا لوحدك. صلوا على الحبيب. يبقى الرسول بيقول ايه؟ هو راجع ورا عشان يروحوا له كانه بيقول لهم تعالوا لي. إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة، رواه البخاري. طيب السبب الرابع مدافعة الأخبثين. الأخبثين اللي هم إيه؟ البول والغائط. يعني لو أنت مزنوق في البول أو في الغائط في مدافعة. مدافعة يعني إيه؟ يعني أنت كأنك تتقاتل مع شيء آخر، حاجة زنقاك قوي وأنت مشتاق جدا لدخول الحمام لقضاء الحاجة. برضك نفس قضية الأكل بتختلف من إنسان لآخر. يعني واحد مثلا حاقن مزنوق في البول أو الغائط بس ضابط نفسه خالص وعايز يصلي الجماعة قبل، فما فيش مشكلة إن كان هيبقى واقف في الصلاة ومركز وخاشع وما فيش أي مشاكل مع الخشوع في الصلاة من البول والغائط يجوز أن يدخل في الصلاة وبعد كده يبقى يدخل الحمام. طيب هو حاق ويستطيع أن يصلي وهيبقى في شيء من الخشوع ولكن امساكه للبول والغائط طيب ام اثر برضك على شيء من الخشوع، يبقى في الحالة دي مكروه ان هو يصلي والاولى ان يقضي حاجته اولا. طب في واحد تالت بقى مزنوق لدرجة جنونية، يعني بيبقى واقف هو في صلي عايز يمسك في اللي حواليه، يبقى في الحالة دي تحرم الصلاة بل قد تبطل، لأن الصلاة لا تؤدي الغرض. في الحالة دي يحرم عليه أن يصلي إلا بعد أن يذهب لقضاء حاجته. ما احنا بنقوله على حسب حالته، كل واحد وظروفه يا عم الحاج، كل واحد وإيه. إن كان مزنوق على الآخر بحيث إن هو ما يقدرش يقف في الصلاة يخرج، يخرج من الصلاة، هيقف يصلي إزاي يعني؟ نص ونص ممكن يكمل، ضبط نفسه يكمل، إنما خلاص المية هتفط منه زي ما بقولهم، المية هتخرج منه، يبقى هيقف يكمل إيه؟ يعني يقف يعمل إيه؟ ده هو واقف تايه، هو واقف تايه ما بيصليش. الله غني عن صلاته. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافع الأخبثين، وفي رواية: ولا هو يدافعه الأخبثان. مدافعة، ولفظ لا صلاة معناها جاءت بصيغة الخبر، إلا أنها تحمل معنى النهي، أي لا تصلوا، لا تصلوا وأنتم تدافعون البول والغائط، أو تدفعون البول والغائط، لا تصل، لا تصل. ولذلك الأثر اللي بعده حللنا المشكلة، والحديث ده رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ما تصلي على الحبيب محمد. اسمع كده كلام أبي الدرداء. قال أبو الدرداء: من فقه الرجل، من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. من فقه الرجل إقباله على حاجته، يعني من الفقه والعقل إنك لما تكون عندك حاجة شغلاك أوي أوي أوي أوي تقضيه قبل ما تروح تصل، قبل ما تروح تصل. انت عايز تدخل حمام، عايز تاكل، اعمل وبعدين تعالى صلي. ولو مشكلة، يعني افرض فيه مشكلة يستحيل معها الصلاة قياسا على ما ذكرنا، امر لابد يتحل حالا اهو، وهو الشيطان ركبه ولا يستطيع أن يصلي أبدا إلا أن ينقضي هذا الأمر، يقضي أمره ثم يأتي للصلاة. يبقى قال أبو الدرداء: من فقه الرجل اقبلوا على حاجاته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. طيب صلوا على الحبيب محمد، نقدر نلخصهم كلهم، نقدر نلخص، نستطيع أن نلخص الرخص في سبع رخص، سبع رخص. أي رخصة منهم تحصل لك تبيح لك ترك الجماعة. هنقول اتنين باتنين لأن كل اتنين مربوطين بحديث. الأول والثاني: النوم والنسيان، لو أنت نايم سقطت عنك الجماعة ما دمت لم تسمع، ولو انت نسيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. يبقى واحد واثنين النوم والنسيان. ثلاثة واربعة: حضور الطعام ومدافعة الأخبثين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. 5 و6 الخوف والمرض. لو واحد خايف يروح المسجد، الخوف ده بقى شامل الخوف من الحر الشديد، من البرد الشديد، من الظلمة الشديدة، من الريح الشديد، من المطر الشديد، من الوحل، الخوف من ظالم، الخوف من كلب عقور، وهكذا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك معاي، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن من ترك الصلاة لغير عذر فلا صلاة له. قالوا وما العذر يا رسول الله؟ قال خوف أو مرض. قال خوف، كلمة الخوف دي كلمة إيه؟ كلمة شاملة. والمرض معروف، المريض اللي ما يقدرش يروح المسجد ما عليهوش جماعة. تفضل. لا احنا بنقول اللي نايم مش متعمد ان هو ينام ويترك الصلاة. واحد نايم راحت عليه نومه، واحد راحت عليه نومه، حد الصحاة. لكن احنا بنتكلم لكن صلاة الفجر ديت انت اصول بتبقى نايم بدري، اصول بتنبه على حد يصحيك، مش تعمد النوم المتواصل. احنا بنقول اللي نام غصب عنه، نام محد الصحاة، خلاص يبقى لا عذر عليه. الرسول يقول ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. مش بنتكلم بقى في اللي هو تارك الفجر طول عمره، أو اللي هو نايم بمزاجه عشان يسيب الصلاة، أو اللي هو سامع الأذان ومكسل يقوم. احنا بنتكلم في اللي ايه محتاج النوم ونام نوم عميق لم يستطع أن يقوم فيه، فهذا هو الذي يأثم. طيب آخر سبب بقى اللي هو السابع، السفر. فالمسافر ليس عليه جمعة ولا جماعة. المسافر ليس عليه إيه؟ جمعة ولا جماعة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى كده خلصنا المسألة العاشرة من مسائل صلاة الجماعة ليعذر التخلف عن صلاة الجماعة. المسألة رقم 11، من الأحق بالإمامة؟ دي المسألة رقم 11 من أحكام صلاة الجماعة. لا، ما هو المسافر السفر أنا مش أقدر أفصل فيه دلوقتي، لأنه باب لوحده، باب هيجي لوحده له أحكامه، المدة واللي هو اللي هو يقصر فيها والقصر والجمع والكلام ده كله، دي كله له حكم لوحده. لكن دلوقتي احنا في مسألة أخرى، فإن شاء الله أحكام السفر هتيجي وهنفصل فيها بإذن الله، لأنها عايزة محاضرتين وثلاثة. اتفضل. يعني بره بلده ازاي يعني؟ يعني لو رايح الغريب ممكن اقصر؟ طيب ماشي. انا ان شاء الله في احكام السفر هعرض مذاهب العلماء وادلتهم، وهنبين لكم الاقوى بالدليل ان شاء الله سبحانه وتعالى. هات الضيف وتعالى صل. يعني انا عندي ضيف هقول له تعالى على ما يجهزوا الغد ويظبطوا العمليه، تعالى اما نصلي. يعني انت معاك ضيف، هات الضيف وتوي نصلي. جا جيش بول اتصرف بحيث ان انت ما تتركش صلاة الجماعة. مش معنى ان انا معايا ضيف له عذره ان انا اترك صلاة الجماعة عشان خاطره، اما اجيبه معايا يصلي معايا، اما اقعد معاه عيل من العيال واروح اصلي. يعني المهم ان انا اتصرف، انما اترك صلاة الجماعة من اجله هذا ليس عذر. طيب المسألة رقم 11، ما تصلوا على الحبيب محمد، من الأحق بالإمامة؟ يعني مين يرحمك الله، مين الأولى بأن يقف إماما؟ لو احنا عاوزين نمشي على شرع وعلى دين هنسمع كلام النبي، ما بتبص العملية لمؤاخذة وبتوسع مننا إلا لما كل واحد بيتدخل بهواه وعاوز يحكم بمزاجه، وكل واحد عاوز يتكلم بدهه. أكبر مصيبة بتعاني منها الأمة اليوم هي أن الناس جميعا يحترمون كل التخصصات إلا الدين. أكبر مصيبة بنعاني منها إن الناس دلوقتي، يعني لو أنا جيت لكم وحضرات قلت لكم يا أخواني اللي عنده عملية في القلب وعايز يركب دعامتين ولا حاجة يجي لي أنا هركبهم له، حد هيسمع لي؟ بالله عليكم حد هيجي لي ولا يعبرني؟ ما تصلي على الحبيب، هتجي لي يا عم حسن؟ أه؟ مش أنت بتحبني؟ ما تيجي وتنفعني؟ لا، هيقول لي يا عم الشيخ هو أنت بتاع الكلام ده؟ طب اللي عنده سخونية يجي ونكشف عليه؟ طب اللي عنده المسالك البولية تعبانة يجيلي وانا اكشف عليه؟ ولا حد هيعبر، لاننا احنا طب اللي عنده بيبني بيته يجي وانا اطلع له العمارة بتاعته؟ هيقول لي يا عم الشيخ ايه اللي دخلك ده، دي عايزة ناس مهندسين وناس متخصصين. يعني كل واحد متخصصه، انما في الدين بقى تلاقي الرقاصة بتتكلم في الدين، لاعب الكرة بيتكلم في الدين، القسيس بيجيبوا القسيس على القنوات يتكلم في الدين، الشيخ نصكم بيتكلم في الدين، الشيخ ميزو، عارف ميزو؟ كان بيتكلم في الدين، أي حد بيتكلم في الدين، تلاقي الكل بيتكلم، وده يقول حرام، وده يقول لا صح، وده يقول لا غلط، وده يقول ما ينفعش، وده يقول أصول، وده ما يقولش كذا. لا احترام لدين الله، الناس لا يحترمون دين الله إلا القليل، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وده اللي مضيعني. ده يعني واحد نصراني لسه طالع من قيمة كم يوم يتكلم عن الحجاب الشرعي، يقول لك ربنا لو عاوز، حتى كلمة عاوز ما ينفعش نقولها على ربنا سبحانه وتعالى، كان يخلي المرأة تغطي رأسه، كان خلقها مغطية رأسه. طب ايه دخل المجرم اللي عندي في امور الدين؟ احنا اللي عملنا الفوضى دي، احنا نفسنا نهو. الاحترام الكامل لدين الله ما بيحصلش. يعني بنسمع قال الله وقال الرسول، ولما يجي الهوى والمزاج في مسألة تلاقي كل واحد بيتكلم كلام جانبي، وكل واحد عاوزها تمشي زي ما هو شايف. تم نقول كلنا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى مين يا أخواني؟ إلى الله. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. اللي يحكم ما بيننا كتاب الله وسنة النبي محمد. مش عايزين نعمل الدين ملطشة، مش عاوزين نعمل الدين هفية، مش عايزين نعمل الدين ركوبة يركبها من يشاء. والله ما هي منقبة إن كل واحد يتكلم في الدين، إنه حمل ثقيل وأمر عظيم. والله إن الفقهاء والعلماء حقا من صحابة النبي محمد كانوا بيهربوا من الفتوى، يعني كان يبقى قاعد في المسجد 60 أو 70 صحابي كل واحد يحاول على التاني، السؤال يتعرض على واحد من الصحابة يحوله على التاني، والتاني يحوله على التالت وعلى العاشر وعلى 20 ويلف ويرجع للأولاني، الكل يهرب لأنهم كانوا يعرفون حقا معنى الدين، ويعرفون معنى الفتوى، ويعلمون أنهم يوقعون عن رب العالمين، وأن التوقيع عن الله أمر كبير وعظيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. سيدنا الإمام أحمد، سيدنا الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة رضي الله عنه، اللي كان بيقول أنا أحفظ 1000 حديث عن النبي، يعني كم؟ 1,000,000 حديث. كان ابنه عبد الله يقول كان أبي يسأل عن المسائل فيقول لا أدري، سألوا العلماء، فيقول له السائل من نسأل يا إمام؟ يقول لا أدري، سألوا العلماء. هو حفظ 1,000,000 حديث عن النبي. فاحنا يا اخواني عاوزين نحترم ديننا، عايزين نعظم شرع ربنا، عايزين نخلي دين ربنا غالي في قلوبنا. اوعى تفكر انها شطارة او ان هي حاجة كبيرة لك انك تقول ده حرام وتتسرع. اقف مع نفسك، العلماء كانوا بيقفوا وفكرهم، لابد للعالم اذا سئل ان يقف مع نفسه وقفة وان يفكر. والإمام النووي قال في مقدمة كتاب المجموع ينبغي على الشيخ أن يقول أمام تلاميذه كثيرا إذا سئل لا أدري، حتى يعلم تلاميذه هذه الكلمة. الشيخ قدام التلاميذ أصول ما يجاوبش على طول، يبقى أحيانا كده يقول طب والله أنا مش عارف، حاضر هدور لك، عشان يعلم التلاميذ كلمة إيه؟ لا أدري. لأن لا أدري من العلم والفقه. ما تتسرعش في الفتوى، لأن الفتوى جبل كبير هتيجي شايله يوم القيامة. لو إن شاء الله إن قدر الله لنا تكلمنا في خطبة جمعة في خطورة الفتوى فهو أمر عظيم. طيب نرجع بقى، من أحق بالإمامة؟ فضل الله. طيب نشوف كلام سيدنا النبي محمد. الأحق بالإمامة الأقرأ لكتاب الله. الأقرأ ها؟ الإيه؟ الأقرأ. الأقرأ يعني المراد بالقراءة هنا الحفظ، يعني الأحفظ لكتاب الله. لما يكون قدامنا واحد حافظ القرآن مجوده متقنه هو يقدم على غيره، الأحفظ يقدم، الأحفظ يقدم. طب معنا حافظ وحافظ الاثنين زي بعض في الحفظ، يبقى الأفقه، يعني اثنين حافظين زي بعض، نوازن ما بينهم بإيه؟ بالعلم. بالعلم بمعنى إن ده حافظ للقرآن وفقيه، وده حافظ للقرآن وليس فقيه، يبقى يقدم إيه؟ الحافظ الفقيه، يقدم الحافظ الفقيه. يبقى الأقرأ لكتاب الله، فإن استووا في القراءة فالأعلم بالسنة اللي هو الفقه يعني والدين. فإن استووا فالأقدم هجرة، فإن استووا فالأكبر سنا. يعني نقدر نقول إيه دلوقتي؟ الأحفظ للقرآن يقدم. طب اتنين مع بعض في القرآن يبقى الأفقه. طب الاتنين زي بعض في القرآن والعلم يبقى الأكبر سنا. الأكبر إيه؟ يبقى أول حاجة الإيه؟ القرآن الأول، الإيه؟ ثم الإيه؟ العلم، ثم السن. القرآن ثم العلم ثم السن. لدرجة إن كان في غلام، تعال بقى شوف، خلي بالك، كان في غلام في زمن النبي اسمه عمرو بن سلمة، وكان عنده 7 سنين، وكان أحفظ الناس قرآنا، كان أكثرهم حفظا، فقال النبي أنت إمامهم. كان عنده 7 سنين، وفي رواية 6 سنين، تخيل معاي، صبي مميز، خلي بال حضراتكم، صبي مميز. يبقى لو في صبي مميز، يعني عندنا دلوقتي مثلا واحد عنده 10 سنين، لأن التمييز بيختلف من زمن لزمن، 7 سنين في زمانهم يوازي 10 سنين دلوقتي أو 12 سنة. 7 سنين كان هناك حاجة جامدة وموزون، لأن ممكن تجيب أبو 7 سنين دلوقتي تلاقيه يلعب في بوله في الشارع، أو يحفظ لكنه ليس عنده عقل، لا يستطيع أن يزن الأمور. المهم يكون مميز، مميز يعني عارف الصح من الغلط، عارف شروط الصلاة، عارف أركان الصلاة، بيعرف يصلي مظبوط، يعرف يوزن الأمور مظبوط. 10 سنين قدامه وعنده الضوابط دي وحافظ، ما هو مش حافظه بس، ما هو لو حافظ وما بيعرفش يصلي هنقدمه يعمل ايه؟ لو حافظ القرآن ومجود 100% لكن مش عارف شروطها وأركانها ويعرف يصححها هنقدمه يعمل ايه؟ لو حافظ وهبل هنقدمه يعمل ايه؟ لو حافظ مثلا، ما هو ده راجل هيبقى إمام، يبقى مش مميز. ما هو العلماء قالوا الصبي المميز اللي هو بيقدر يوزن الأمور. فلما يكون قدامك واحد بالطريقة دي حافظ القرآن ويعرف يصلي ومميز وعاقل ومتزن، والله لو وراه كلهم 60 و70 و50 بكلام النبي محمد وأمره يقدم. سيبك بقى من العادات والتقاليد، احنا ما بنعبدش أصنام، احنا إلهنا مش الصنم، احنا إلهنا ليس العادات ولا التقاليد ولا الآراء، إلهنا الذي نعبده هو رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. لابد أن نقول جميعا سمعنا وأطعنا. لما قدموا عمرو بن سلمة وعنده 7 سنين، ما كان وراه رجال كبار، زعلوا ما زعلوش، اتكلموا ما اتكلموش، اعترضوا ما اعترضوش، قالوا لرسول الله سمعنا وأطعنا. ورب العالمين انت لو هريت بالبلد كده، اما اجيبها لك من الاخر، لو هريت حصر الجامع من الصلاة والصوم والعبادة وما قلتش لله وللرسول سمعنا واطعنا، ربنا ما هيقبل منك. ان ما كنتش تحترم كلام النبي وتقول لله وللرسول سمعنا واطعنا، يبقى انت ما احترمتش ربنا، انت ما احترمتش سيدنا النبي، انت ما كبرتش الله، انت بتقدم كلامك ورأيك. والله يقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فالمهم، فعن أبي سعيد الخدري لأحاديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجيب لك الأحاديث بقى الأدلة، إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم، أقرأهم يعني أحفظهم، رواه أحمد ومسلم والنسائي. والمراد بالأقراء الأكثر حفظا لحديث عمرو بن سلمة، وفيه لي أمكم أكثركم قرآنا، أكثركم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، اللي هو العلم بقى الفقه، ده كلام سيدنا النبي، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. ولا، شوف الرسول بيقول بقى، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. يعني لما كن في بيتك أو في مصنعك أو في شركتك أنت الإمام إلا أن تأذن لي، حتى لواني أكثر منك قرآنا ما نمت في بيتك، يبقى أنت الإيه؟ دي حالة مستثناة، في شركتك، في مصنعك، في بيتك، في سلطانك أنت الإمام إلا أن تأذن لغيرك. أه لا، الواقف في القائم مقدم على القاعد، لو معنا واحد هيقعد، لا، يبقى اللي هيقف مقدم، لا يقف مقدم. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذن. يعني أنا لو في بيتك، شوف الرسول بيقول ولا يقعد على في بيته على تكريمته في بيته إلا بإذن، يعني أحيانا بيبقى الواحد له إيه، كرسي مخصوص أو فرشة مخصوص، ما ينفعش إناني لما أكون في بيتك ضيف أقعد على القعدة بتاعتك أو على الكرسي بتاعك أو على المكان الخاص بك إلا ما تقعدني أنت وتأذن لي. قال النبي محمد ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، وفي لفظ لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه، رواه أحمد ومسلم ورواه سعيد بن منصور، ولكن قال فيه لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يقعد على تكريمته في بيته إلا بإذنه. ومعنى هذا أن السلطان وصاحب البيت والمجلس وإمام المجلس أحق بالإمامة من غيره ما لم يأذن واحد منهم. فعن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم، رواه أبو داود. يعني لو احنا مسجد اهو، ما ينفعش واحد يخش يصلي بنا الا لما نكون راضيين او اغلبنا راضيين، ولما اكون في بيتك حتى لو اني اعلم منك لا يجوز ان ادخل للامامه وهنصلي مع بعض في البيت الا ان تاذن لي، والا فانت الامام. ولما اكون في بيتك ما اقعدش في المكان الخاص بك الا لما انت ايه، تأذن لي أو تقعدني. الإسلام فيه نظام، الإسلام فيه أدب يا إخواني، الإسلام علمنا كل شيء، يجب علينا أن نحترم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى الحديث ده بيقول لنا إن لما يكون الإمام بيدعو ينبغي أن يدعو بصيغة الجماعة إذا كان يصلي بالناس، يعني ما يقولش ايه اللهم اغفر لي اللهم ارحمني. قال طب امال اللي وراك دول هيروحوا فين؟ طب ما تقول اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا. انما يخص نفسه بالدعاء دونهم فقد خانهم. فقد ايه؟ هم هيقولوا له احنا بقى نروح فين؟ يبقى يا اخواننا خلاصه الموضوع، من احق بالامامه؟ عشان ابقى بلغت وخلصت ذمتي، من احق بالامامه؟ الاحفظ للقران. ان كانوا قد بعض في القران يبقى الاعلم، ان كانوا قد بعض في القران والعلم يبقى الاكبر ايه؟ سنا، والله اعلى واعلم.